الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، أما بعد، عباد الله، لا زال الحديث موصولا عن تلكم الأسباب، وهي الأسباب الموجبة لسعة الرزق. وكما ذكرنا وذكرنا أنفسنا وإخواننا أن الرزق عام، يدخل فيه الرزق المادي ويدخل فيه غيره، فالصحة رزق، والأولاد رزق، والمال رزق، والذكاء رزق، لكن حينما يطلق فإنما يراد به غالبا الرزق المادي، أعني بذلك المال. ولنا موعد في هذه الخطبة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يعم نفعها وخيرها، لنا وقفة مع سبب آخر من أسباب أو من الأسباب الموجبة لسعة الرزق، ألا وهي الإقبال على القرآن، الإقبال على كلام الله جل وعلا قراءة وتدبرا وعملا وتعليما. فهذا القرآن معاشر الإخوان هو منبع الخير والبركات، القرآن هو منبع الخير، فأي خير وأي بركة لك فيها غاية فالقرآن هو أصله والقرآن هو منبعه. ولقائل أن يقول هذه الأسباب التي ذكرنا آنفا، ومنها التفرغ لعبادة الله، ومنها الزواج، ونذكر اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سببا آخر وهو القرآن، قد يقول قائل بأن هذه الأسباب ليست محسوسة وليست مادية، فلماذا لا نتكلم عن المحسوس الذي هو أقرب إلى النفوس؟ نقول معاشر الإخوان والأخوات، الأمة الآن تحتاج إلى هذه المعنويات احتياجها أو كاحتياجها إلى المأكل والمشرب. الناس الآن نظرا لما يتلقونه ونظرا للواقع المعاش صارت الأمور كلها مادية محضة، واحد سيد واحد يساوي جوج، تقولي إن فقر الله غادي يخلف لك، ما عندوش هذا المفهوم، ما عندوش هذا التصور. ولذلك نحتاج معاشر الإخوان والأخوات إلى مثل هذا إلى مثل هذه المواضيع التي عاش بها وعاش عليها أسلافنا، وعاشوا عيشة رضية، عيشة مطمئنة، عيشة هنيئة. ولما يعني مع الأسف أو مع كامل الأسف، لما المسلمون تخلوا عن مثل هذه الأمور، أعني بذلك المعنويات، وقعوا فيما وقعوا فيه ووكلوا إلى أنفسهم وابتعدوا عن الله جل جلاله، مما أوقعهم في الضيق والعنة والحرج. نحتاج أيها الإخوان إلى هذه الأمور المعنوية، نحتاج أن نربي أنفسنا وأبناءنا عليها. قال الحق جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا، كلما دخل عليها زكرياء وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من أين يأتيك هذا الرزق الكريم، أنى لك هذا. هي الآن في محرابها، هي الآن تتعبد الله جل جلاله، تفرغ لعبادتي، أنى لك هذا، أنت لا تبذلين لا سببا ولا أي شيء، من أين لك هذا الرزق؟ قالت هو من عند الله. مباشرة. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك تنبه زكريا، هنالك دعا زكريا ربه وقوي يقينه وازداد في الله جل جلاله، فدخل محرابه فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فالأرزاق تأتيك على غرة وعلى بغتة حينما تكون متلبسا بالعبادة. ما أحوجنا إلى فهم هذه المعنويات. لكن لاحظوا رحمكم الله، لما فارقت مريم المحراب، فارقت المحراب وولدت عيسى عليه الصلاة والسلام، وأصابها ما يصيب البشر من الجوع، قال لها الحق جل وعلا: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، أو تساقط على القراءتين، تساقط عليك رطبا جنيا. في الأول كانت في عبادتها في محرابها، الله تبارك وتعالى تكفل برزقها. لما فارقت مكان العبودية، الآن صارت محتاجة لاش إلى بذل السبب. وهزي إليك بجذع النخلة، وهل تستطيع أن تهز جذع النخلة حقيقة وهي على وهن؟ هي الآن يا الله ولدة، هل تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ بل هل يستطيع أن يهز جذع النخلة 10 من الرجال أو 20؟ والله لا يستطيعون. إنما هو السبب، لكن ليس النظر إلى مجرد السبب، بل هو النظر إلى التعلق برب الأسباب. إيش بدير هي حينما تهز الجذع، حينما تهز النخلة وهي ضعيفة وهنة؟ طبعا ما أدي الدير والو، ولكن الإنسان مأمور ببذل الأسباب والاتكال على رب الأسباب. إذن هذه المعنويات عباد الله هي التي نحتاجها في حياتنا. إذن قلت الإقبال على القرآن، الإقبال على كلام الله تبارك وتعالى فهما وقراءة وتدبرا وتعليما. ما أحوج الأمة، وما أحوج الأمة، بل ما أحوجها مرات وكرات إلى أن ترجع إلى هذا الأصل الأصيل، منبع الخير والبركات. الناس الآن يجدون في ضمان المستقبل لأبنائهم، تعلموا وتبذل الأموال والسهر والتعب، تلقى مثلا دير لي مدرسة سوائع، دير لي معلم إضافي، دير لي إلى غير ذلك من الأمور. يريد من ذلك ماذا؟ يريد بذلك ضمان مستقبله. لكن عباد الله، هل منكم من فكر في يوم من الأيام أن يضمن مستقبل أولاده بالإقبال على القرآن، رغم أن القرآن يعطي عطاء في الحين؟ في الحين قال الحق جل وعلا مبينا أن الكرم والخير والبركة والتيسير في القرآن، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي أقسم بمواقع النجوم. يقسم ربنا جل وعلا بمواقع النجوم، أي مكان سقوطها. وفي سقوط النجوم آيات عظيمة تدل على عظمة الحق جل وعلا، فأقسم بهذا الأمر، قال: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أي هذا القسم، الله تبارك وتعالى هو الذي يتكلم الآن يا عباد الله، وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون، لكن من يعلم؟ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. الله تبارك وتعالى يريد أن يقسم على ماذا؟ على أمر عظيم أيضا. إنه لقرآن، أي هذا الذي بين أيديكم هو قرآن، هو كلام الله. إنه لقرآن من وصفه، بل من أوليات وصفه الكرم. إنه لقرآن كريم. كان المتوقع أن يقال قرآن مكرم، لكن قال كريم. وهذه الصيغة هي صيغة من صيغ المبالغة، كريم معطاء. عرف الجرجاني رحمة الله عليه الكرم بقوله: هو الإعطاء بسهولة. هو الإعطاء بسهولة. هذا القرآن يعطيك من الخير، يعطيك من الرزق الشيء الكثير بأدنى تكلفة، بأدنى تكلفة. تلقى تقري في البريفي المدرسة اللي هي مثلا بالفلوس 20,000 30,000 40,000 وتزيد السوايع ولا ثمرة مع الأسف. وتكون هناك منادات الآن، الآن هناك بادرة لوزارة الأوقاف لأجل ملء المساجد، لأجل ملء المساجد باش بالشباب اللي بيقرأ القرآن واللي بيعلم ولاد القرآن، ولكن هل من مجيب؟ هل من داع؟ هل من مجيب؟ واش كاين شي واحد اللي يجي؟ ما لا والو، تدخل تلقى المساجد صفر اليدين، والو والو والو، فين مشى؟ يلا خرج من المدرسة يعاود يدي ثاني للسواح. ما الذي تريد؟ ما الذي تريد بهذا الابن؟ أنت عقد الأمل عليه إيش بالضبط؟ إيش بدي يكون؟ بدي يكون معظم، بدي يكون في صور الفلوس، بدي يكون غني، كل هذا في كلام الله، كل هذا تجنيه مع القرآن بأقصر طريق وبأدنى تكلفة، إنه لقرآن كريم. وقال الحق جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هذا كتاب، هذا كتاب، هذا اسم إشارة، وهي للقريب. لاحظوا هذا التيسير يا عباد الله، لاحظوا هذا التيسير، هذا الكتاب منبع الخير بين أيديكم، وهو قريب سهل، لا عناء ولا عنة فيه. لكن أين المسلمون؟ في الناس؟ أين الآباء؟ أين إقبالهم على القرآن؟ ولو صفر صفر صفر، واقع يؤلم، واقع مدمي مع الأسف. الأمة ما بش القرآن، الأمة ما بش المعنويات، بتاش بات المحسوسات. أعطيه القرايا، علمه كذا باش تضمن له مستقبله، والله ما يمكن. أقسم على ذلك أن هذه الأمور لا تسمن ولا تغني. نعم احنا مطالبين ببذل الوسع، لكن أيها الإخوة لا تنسوا هذه الأصول العظيمة اللي هي مثل القرآن وغيره. لا تحسبوا عباد الله أن الطريق الذي أنتم فيها جميعا إلا من رحم ربك هي طريق سليمة، كلا والله. هذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه البركة وفيه الخير، والبركة كما مر معنا هي استقرار الخير، فيه الخير المستقر الذي يلازم العبد إلى أن يلقى الله. أي واحد يلتصق في القرآن إلا والله تبارك وتعالى يجعل معه الخير ويجعل معه البركة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مبينا هذا المعنى: إن من إجلال الله، إن من إجلال الله، إن من تعظيم الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه وذي السلطان الجائر. إذن ففي هذا الحديث ينتدبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نعتني بهذه الأصناف، إذ هي من تعظيم الله تبارك وتعالى. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عن. هذه نصوص عباد الله تبين أن الرزق والخير والبركة مع القرآن. تريدون زيادة فوق الرزق، تريدون لأبنائكم السيادة، تريدون لهم التعظيم، تريدون لهم الريادة، ذلك في القرآن، ذلك في القرآن. الخيرية والتعظيم في كلام الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم، خير من يمشي على وجه الأرض، خير من يمشي على وجه الأرض حملة القرآن، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أين العقول؟ أين القلوب يا عباد الله؟ تحبون لأبنائكم الخير وتغفلون عن منبعه وأصله وهو القرآن. أنى لكم ذلك؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أبو عبد الرحمن السلمي قال هذا الحديث أقعدني مقعدي هذا لتعليم القرآن، وكان رحمه الله قد جلس يعلم القرآن 40 سنة بهذا الحديث. لما سمعه استجاب لنداء الحق جل وعلا ولنداء نبيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذا بيت الولد يكون خير وسط الناس، هاي الطريق، هاي السبيل، وخلي الأمور الأخرى. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نحتاج الآن أيها الإخوان إلى حملة القرآن. أين حملة القرآن؟ حملة القرآن هم أوتاد الأمة، هم عمد الأمة، من غيرهم لا تساوي الأمة أي شيء. من غير حملة القرآن الأمة راه صفر، ما تسوي أي شيء. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله، ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانظروا إلى الواقع كيف كان، وكان يشجع على مثل هذه الأمور. قال: كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. كان الرجل الواحد لا يؤبه به، تيجي من عرف منين. كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، معنى جد عظم، وصار له قدر. هذه البقرة وآل عمران، هذه ينظر الإقصى تكون في الواقع عند حملة القرآن وعند قراء القرآن، ماشي العكس. احنا في واقعنا تلقى المهان واللي تيشدوا فيه الناس في شي مجمع واللي تيضحكوا عليه الناس هو الطلب، والليلة بغينا نكتبوا لك كذا واحد الطلب، واحد الفقيه وقع عليه كذا وكذا. لا يا عباد الله، لا يا عباد الله، كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. هذا كلام الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كيف يستهزأ أو كيف ينتقص بأصحاب القرآن؟ هذه رزية وهذه خسارة مع الأسف، ما بعدها خسارة. إن لله أهلين، شوف هذا الحديث الثاني، إن لله أهلين، إذا خير معظم ومشي هنا وقف. إن لله أهلين، كاين واحد النوع تاع الناس هم أهل الله. إن لله أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وهم خاصته. وهل تعتقدون يا عباد الله أن خواص رجل غني أو ملك هل يفتقرون؟ واحد مثلا الآن ملك من الملوك له خواص، هل تظنون بأن هؤلاء الخواص ستصيبهم مشقة وهم في بلد ذلك الملك وهم الكل تحت إمرته وتحت سلطته؟ فكيف بالله جل وعلا؟ إن لله أهلين. قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله، بالله عليكم أهل الله، واش غادي تخصوا؟ تلقى الشاب مسكين دابا الآن ضرن وضر من كثر التفكير، لاش المستقبل، وتلقى البات كثار منهم، وهذه الحلول بين أيدينا وقريبة مع الأسف، قريبة. تيفكر في المستقبل تاعو، تيفكر ليه كيفاش، كيف ينقدو، كيف يأمن ليه. وهذا السبيل الواضح بين أيدينا، ولكن ما بغيت شي واحد اش تيقول الا قاع طالب قاع هذا الرجل قرأ القرآن، اش بغي يولي لنا إمام المسجد؟ شحال تيقبض؟ لأن نظرت الناس دابا هي هادي، شحال بيقبض وفين بيوصل؟ لا يا الإخوان، الأمور لا تقاس. هذه رؤية عمياء، هذه رؤية عمياء، بل إن كلام الله لا يعادله شيء من أمر الدنيا. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع؟ يا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات، أفيقوا من غفلتكم. اللي بالرزق واللي بالخير واللي بالبركة واللي بيضمن مستقبلها هو الحل. لاحظوا وفي متناول الجميع، هذا ماشي مدرسة ب80000 ريال و60 ما تدخل لها الأغنياء، لا لا لا، هذا عرض هو حق للجميع، هذا العرض من نبينا صلى الله عليه وسلم هو حق للجميع. أيكم شكون هذا فيكم اللي با؟ احنا تنقول هذا بالآن، شكون هذا فيكم اللي با؟ وبدأ من الآن نطلب الله تبارك وتعالى بخاشة كل مساجد دائما ملأها بالصغار وبالكبار يتلون آيات الله، يقطعون آيات الله تقربا إلى الله. أيكم شكون هذا اللي با؟ أيكم يحب أن يقدو إلى بطحان مكان ويجيب منه واحد جوج نقصبان، شكون اللي بيمشي لجهة الدول العسكر مثلا ولا قليز ويجيب واحد جوج طوموبيلات نتخمين مقادين؟ كل شيء غادي يقولاش بيت، سواء كان غنيا أو فقيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجه هذا الخطاب لاش؟ لأهل الصفة اللي هم فقراء ما عندهمش، اللي هم فقراء ما عندهمش. أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال أفلا يغدو، شو النبي صلى الله عليه وسلم تعرض فهل من مجيب؟ أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد جاي مع العصر ولا بعد المغرب؟ لا لا أنا خدام، وخا خدام خصني نقص تربي ربا مني شوية، العمل ما غاديش يدوم 24 ساعة على 24 ساعة، لا هذه ماشي حياة. المغرب بغيت نحبس الخدمة راه بغيت نقص لي الرزق؟ لا ما غاديش تنقص لك الرزق، إلا ما تزاد ما يتنقص، والله الذي لا إله إلا هو لن ينقص. إذن في غير إثم ولا قطع رحم، ما هز ما حط، جاي مع المغرب سد حويني تو جاي الله يرحمه ويدي نسمع لي وبيت نقرأ تيقرأ واحد ثلاثة آيات الله أربعة، كأنه رجع بأربع ناقات أو بأربع من النوق، لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث، خير من ثلاثة المرسيدس. شوفوا أنتم ما تعرفوا هذا الشيء تاع الغالي تاع الطوموبيل، بل وخير من أعدادهن، بل القرآن خير، بل آية من القرآن خير من الدنيا وما فيها. إذا شوفوا، إذا هذا النظرة تعتاج أش بيعطيه له؟ حيدة حيدة حيدة. صاحب القرآن معزوز، صاحب القرآن معزوز عزيز مكرم، هو من أهل الله. كانوا قبل تيقولوا الناس ملي كانوا تعظموا القرآن تيقول لك شو سبحان الله العظيم، دابا الناس تيفيقوا مع الصباح كل شيء تيخرج من البيت تاعو واش غادي تيقلب على رزقه ياك، إلا صاحب القرآن داك معلم القرآن قاعد فوق هيدورته الرزق اللي تيجي ليه هو ما تيمشي ليش، لا الرزق اللي تيجي عنده. من الذي أكرمه؟ من الذي أجله؟ من الذي عظمه؟ إنه الله، إنه الله. فلذلك قال العلماء تحب لابنك أن يكون خيرا ففي القرآن، أن يكون معظما في القرآن، أن يكون سيدا، يكون سيد، يكون عنده واحد منصب عالي، عليك بالقرآن. يكون عنده يكون سيد في الدنيا وفي الآخرة بل وفي القبر، يكون دائما مقدم، يكون هو الأول، عليك بالقرآن. جاء رجل إلى عمر وكان واليه على مكة، قال من تركت على القوم؟ شكون اللي خليتي في بلاصتك؟ قال ابن أبزة. قال ابن أبزة؟ قال ومن ابن أبزة؟ شكون هذا ابن أبزة؟ قال إنه مولى عبد، كان عبد، إنه مولى من الموالي. قال أو تترك على القوم مولا وفيهم الأسياد؟ فقال الوالي، بيقول لهاش القراض المؤهلات الدبلومات اللي عنده، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض، إنه يحفظ القرآن ويعلم الفرائض. هل مؤهلت لأهلات لاش أن يكون سيدا على القوم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أو في قتل أحد يسأل عن أيهم أكثر قرآنا، من اللي تبيد في النبي صلى الله عليه وسلم لما أصاب المسلمون ما أصابهم في غزوة أحد وقتل منهم 70 تيحفر النبي صلى الله عليه وسلم اللحد فيقول أيهم أكثر قرآنا فيقدم. إذا شوف السيادة فاش في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وفي الآخرة يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن اقرأ اقرأ ورقة، طلع طلع طلع طلع، اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وهذه فيه بشارة لحملة القرآن، فيه بشارة لذوك الناس اللي مساكن ما عندهمش وتيعاني. وشو شو هذا الخير هذا؟ إن لك بكل آية منزلة عند الله تبارك وتعالى. اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. قد يقول أب من آبائنا أو أم من أمهاتنا، يقدر يقول شو واحد كبير الآن من الناس اللي هم كبار ولا من أمهاتنا، واش تانا يمكن باقي نقرأ؟ واش تانا يمكن باقي نحصل على هذا الفضل؟ نعم، ومن يمنعك؟ ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار، ولقد تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كبار. ما علينا إلا نشمروا، نحيدوا الكبر، نحيدوا الكبر، نحيدوا أي مانع من الموانع، ونقبل على كتاب الله تبارك وتعالى، فإن فيه الخير وفيه البركة وفيه التيسير وفيه السيادة وفيه التعظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد عباد الله، إذا قلت بأن القرآن هو منبع الخير، منبع البركة، منبع التيسير، بل يذكر العلماء شيئا لا يمكن أن يخطر على البال، أنه حينما ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون مأموما لا إماما. هذه نكتة ذكرها بعض أهل العلم. عيسى عليه الصلاة والسلام حينما ينزل في آخر الزمان يكون مأموما، عيسى عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره يكون مأموما، ومن يأمه؟ رجل. ما سبب إمامته؟ إنه القرآن، إنه ما يحمله بين جنبيه، إنها عظمة القرآن، إنها عظمة القرآن يا عباد الله. ما أحوج المسلمين، ما أحوج المسلمين إلى هذا التعظيم وإلى هذه النظرة. فكما قلت، القرآن منبع الخير ومنبع البركة. سعيد بن المسيب رحمة الله عليه افتقد بعض طلابه وهو أبو وداعة، فلما جاء بعد مدة قال: أين كنت يا أبا وداعة؟ فين كنتين؟ قال: توفيت زوجتي فانشغلت بها. فقال: أو ترغب في الزواج؟ قال: ومن يزوج مثلي وليس لي إلا درهمين؟ ما عندي والو. هذا كان طالب حملة القرآن، من حملة العلم الشريف. قال لي: شكون اللي بغاه يديها بحالي أنا؟ وليس لي إلا درهمين. فقال له سعيد: أنا أزوجك ابنتي. الرجل ما عرف باش تبلغ. سعيد يزوجني ابنته، وكان ابن الملك قد طلبها، وأبا سعيد رحمة الله عليه طلبها ابن الملك سليمان، وأبا سعيد أن يزوجه، طلبها ولد الملك وما عطاها ليش. يزوجني أنا فقير لا مال لي ولا ولا ولا؟ قال: أنا أزوجك. فذهب هذا الرجل وكأنه يظن أن الكلام عابر أو شيء من هذا القبيل. فلما كان المغرب جاء سعيد فدق الباب على الرجل، دق عليه الباب: من؟ سعيد. أش قال هو؟ قال لك تصورت كل واحد اسمته سعيد إلا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه. قال لك: لأنه ما رؤية إلا بين المسجد وبيته، إلا بين المسجد وبيته. فدق الباب: من؟ سعيد. فإذا به يفاجأ بسعيد بن المسيب. قال: إني كرهت أن تبيت أعزب، هذه زوجتك خذها. وكان صائما وكان البيت لا ضوء فيه ولا أي شيء، وكان قد وضع شيئا من الزيت وخبز، لا شيء عنده إلا البركة. ودفع له زوجته. يقدر يقول شي واحد وير لربما بها شي حاجه ولا بغيت تخلص منها، لا لا لا. قال عشت معها عيشة هنيئة حتى إن أول يوم أراد أن يخرج إلى مجلس سعيد، فقالت له زوجته ما الذي تريد؟ قال أريد سعيدا، أريد مجلس العلم. قالت له ابنته أي ابنة سعيد اجلس أعلمك علم سعيد، اجلس أعلمك علم سعيد. ها العملة أيها الإخوان، هذه هي العملة النادرة، هذه هي العملة اللي أشمتت قضاش، اللي هي عملة القرآن وعملة السنة. دائما الإنسان تتلقاهاش، دائما تتلقاهاش غادي أمور مشية. وتذكرون معي قصة ذاك الرجل، تلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، يقدر في جناب ما لقى والو، ما الذي نفعه؟ أش اللي دوزه؟ أش اللي يسر له أمره؟ القرآن. قال زوجتها بما معك من القرآن. إذن فالقرآن، القرآن شيء أو عظمته لا يمكن تصورها، وخيره لا يمكن الوقوف عنده. لذلك ننادي الشباب، تك الشباب اللي تغيروا مريصهم للمستقبل وش بتندير وبتنعوض، والآباء كذلك، نناديهم جميعا بأن يقبلوا على كلام الله وعلى كتاب الله، فإن الخير والبركة فيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي من حوائج المسلمين لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعل كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم ألبس لباس الصحة والعافية، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.